فيجب علينا العناية بها كثيرا، وأن ننصح هؤلاء الذين لا يصلون ونقول الأمر أكثر مما تظنون. ومن أعجب الأعجيب أن الرجل تجده لا يصلي ويصوم رمضان، مع أن رمضان يأتي بالمرتبة الرابعة من أركان الإسلام الخمسة والصلاة المرتبة الثانية، تجده ما يصلي ويصوم، لكن هذا الصوم الذي يصومه ولا يصلي لا يقبل منه، لأنه صوم من كافر. وقد قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ما يقبل منه الصوم. الصوم لا يقبل منه لأنه لا يصلي. الزكاة ما تقبل منه لأنه لا يصلي. الصدقة لا تقبل منه لأنه لا يصلي. نعم نعم. نعم. نقول هذا ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لقوله تعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فقد حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالكفر، فليس في قلبه ذرة. وكيف يكون في قلبه ذرة من إيمان وهو يقال له: الصلاة عمود الدين وعمود الإسلام، ومن تركها فهو كافر، وفيها من الوعيد الشديد ما ليس في غيرها من العبادات، ثم مع ذلك لا يصلي ولا الإيمان؟ لو كان عنده إيمان ما ترك الصلاة مع سهولتها، يعني أعمال يسيرة، ثم هي أيضا لا تستوعب منه وقتا طويلا، موزعة في خمس أوقات، فأين الإيمان؟ الراجح في التوريد. والله أنا كنت بالأول جازم بأن بما عليه الجمهور أنهم لا يرثون منه، ولكن صار عندي تردد في هذا، لأن كلام شيخ الإسلام قوي وأنا والله متردد فيها حتى يفتح الله عليهم. نعم. أبناؤهم الذين رزقهم الله هي في حال عدم الصلاة، إذا كان يعتقد أنه كفر وأن زوجته بنت منه، فأولاده أولاد زين لأنهم من وقت يعتقدوا حراما. أما إذا كان يجهل، نعم، أو مثلا سأل أحد من الناس وقال: لا، ما يكفر الواحد وبقي مع زوجته هكذا، وهو الغالب على الناس، فأولاده له أولاد شرعيون لأنهم حصلوا بوقت الشبهة. اللي يصلي مره فيه خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول ان الانسان اذا ترك صلاه واحده حتى خرج وقتها بدون عذر كفر، وعلى هذا القول يكون كافرا. وبعض العلماء يقول: لا بد من الترك المطلق. ترك المطلق، اما الذي يصلي مره ولا يصلي اخرى فهذا ليس بكافر. ومعلوم ان الاصل بقاء الاسلام حتى يتبين من الادله زواله. الاستتابة فيها خلاف أيضا، هل إن الاستتابة حكم شرعي أو أنها حكم قضائي سياسي؟ بمعنى، هل إن موقول الاجتهاد الإمام إذا رأى من المصلحة أن يستتاب لعله يتوب فعل وإلا قتل؟ فيها خلاف بين أهل العلم. ثلاثة أيام هي غالب الأمور الشرعية التي يقضى فيها بالتكرار، غالبها ثلاثة. كان رسول يتكلم ثلاثا، وإذا دعا يدعو ثلاثا، وإذا سأل يسأل ثلاثا. ما فرق من يفرض فرضا باليوم؟ نعم. أو فرضا بالشهر؟ الأخير هو الذي يترك فرضا بالشهر أهو من يترك فرضا في اليوم. كيف نتعاون؟ لو كثر الآن تارك الصلاة كيف يكون معاود لنا من ناحية الأكل والشرب والمجالسة؟ والله أما اللي يترك الصلاة نهائيا فلا بجالس، لا تجالس ولا تأكل. إن كان البيت لك، إن كان البيت لك فاطرد، وإن كان البيت له فاخرج عنه. ممكن ترجو هداية يعني؟ الرجع شيء آخر، يعني مثلا إذا كان نفسك تبقى لعلاج لعل الله يهديه، أما إن كان رجاء الهداية خيال يقول يمكن إن شاء الله إذا كان 90 سنة هديها الله. لا، في بذل أسباب. أما إذا كان، نعم صحيح، في بذل أسباب ويرجع، يعني

هذا إذا كان في الشيء المباح. استثنى العلماء رحمهم الله قالوا إلا إذا كان يسيرا مع الأهل أو مع الضيوف يسيرا فهذا لا بأس به لأنها ثبتت فيه السنة. وكذلك إذا كان في مسائل علم فإنه لا بأس به. فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يسهر الليل ليتحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. فإذا كان في هذا مصلحة، إما إكرام ضيف وإما إيناس أهل وإما علم ينتفع به الإنسان، فإنه ليس بمكروه بل له حكم ما يؤدي إليه من المصالح. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ينفتل يعني ينصرف، والانفتال هو الانصراف، ومنه فتل الحبل أي لي بعضه على بعض، لأنه إذا لويت بعضه على بعض استداق بعضه على بعض، فقوله ينفتل أي ينصرف ويستدير من جهة القبلة إلى جهة المأمومين حين يعرف الرجل جليسه. وكان في ذلك الوقت ليس في المسجد سراج، فيعرف الرجل جليسه من ضوء الفجر، ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يبادر بصلاة الفجر وجليسه يعني قريب منه، فكان ينفتل في ذلك الوقت مع أنه يقرأ بالستين آية إلى مئة آية عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه يبادر بها. وفي حديث جابر رضي الله عنه في صلاة العشاء قال إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ وأخر، ففيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراعي حال المأمومين فيعجل إذا اجتمعوا وإن كان يحب التأخير، وإذا رآهم أبطأوا تأخر مراعاة لهم ولفضيلة الوقت أيضا. فيؤخذ من هذا الحديث حديث جابر أنه لو كان الأرفق بالناس أن يتأخر في صلاة الظهر مثلا فإن الأفضل أن يتأخر، فإن الأفضل أن يتأخر وإن كان تقييمها أفضل، نظرا إلى أنه قد يشق أحيانا على أصحاب العمل أن تقدم صلاة الظهر قد يشق عليه، فإذا كان في مكان في منطقة عمل يشق عليهم أن يأتوا مبادرين فإنه لا حرج أن ينتظر حتى يأتوا إلى الصلاة وليس لهم أشراط. وفي هذا دليل أيضا على حسن رعاية الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته، وأن الإمام أو الراعي يجب أن يعمل حسب ما تقتضيه مصلحة غيره إذا لم تخالف الشرع. ولمسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، متفق عليه. هذا أيضا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبادر بصلاة المغرب، فإنه كان يصلي بهم ثم ينصرفون، والإنسان يبصر مواقع نبله أي سهامه، وهذا دليل على أنه يبادر بالصلاة في ذلك الوقت. ليس هناك كهرباء، ما فيه إلا ضوء النهار وظلمة الليل، فإذا كان الإنسان يبصر مواقع نبله بعد الصلاة فهذا دليل واضح على أنه صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة المغرب. ولكن وكما في حديث جابر قال كان يصلي المغرب إذا وجبت يعني إذا غربت الشمس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، متفق عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني إذا اشتد حر الجو وذلك في أيام القيض فأبردوا بالصلاة أي صلاة الظهر. ومعنى أبردوا بها أي أقيموها في وقت البراد إذا برد الجو. وعلل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي من حرها وسمومها، وذلك أن النار اشتكت إلى الله عز وجل فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء وهو أشد ما نجده من الزمهرير، ونفس في الصيف وهو أشد ما نجده من الحر. وهذا وإن كان هناك أسباب طبيعية، لكن مع الأسباب الطبيعية في هذا السبب الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام أن شدة الحر من فيح جهنم. وقوله أبرد بالصلاة، الإبراد لا يتحقق إلا إذا أخرت صلاة الظهر إلى قريب من صلاة العصر، لأنه حينئذ يحصل البراد. أما ما يفعله الناس سابقا من كونهم يبردون بها فيؤخرونها بعد الأذان العادي بنصف ساعة ثم إلى ساعة أحيانا، فهذا ليس بإبراد، هذا أخرناها لزيادة الحر في الواقع، لأنه الآن مقياس الحرارة عند الذين يقيسون الحرارة أعلى ما تكون الساعة الواحدة بعد الظهر أي بعد الزوال بساعة. ومعنى ذلك أن إذا أخرنا صلاة الظهر إلى ما بعد الزوال بساعة معناه أخرناها إلى حر أشد. لكن الإبراد أن تؤخرها إلى قرب العصر، ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأراد بلال أن يؤذن فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد حتى رأوا فيئ التلول. والتل عبارة عن شيء مرتفع من الأرض، وفيئه لا يكون إلا بعد أن تنحدر الشمس كثيرا، وعلى هذا فينبغي في الإبراد أن يؤخر إلى قرب صلاة العصر، يعني بحيث ننصرف من الظهر وقد بقي على العصر نصف ساعة أو نحو ذلك، فنؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقته. هذا هو الإبراد الشرعي. لكن الناس الآن صاروا لا يبردون، وليس جهلا بالسنة ولا عجزا عن تنفيذها، ولكنهم يقولون إن الأرفق بالناس اليوم أن تصلى الظهر في وقته حتى يستريح الناس بعد الغداء ما شاء الله أن يستريح، وحتى يكون من حين ما ينتهوا من أعمالهم يصلون الصلاة ويذهبون إلى الغداء والنوم، وأن ذلك أيسر عليه. فمن ثم حجر الناس الإبراد الآن وصاروا لا يبردون. لكن لو حدث هذا في أناس معينين كانوا في سفر أو نحو ذلك أو في مكان بعيد عن المساجد وأرادوا أن يصلوا الظهر، نقول الأفضل أن تبردوا وأن تؤخروها حتى تروا فيئ الثلوج ثم بعد ذلك تصلون الظهر. وفي هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قرن الحكم بالعلم، قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقرن الأحكام بالعلة فيه مصالح ومنافع وفوائد، منها أن الإنسان يعرف أن هذه الشريعة كاملة مبنية على الحكمة، ومنها أن الإنسان يطمئن إلى هذا الحكم، لأن الإنسان بشر، فإذا حكم الشرع بشيء وأعلمنا بحكمته ازداد الإنسان يقينا وثباتا. ومنها أي من فوائد ذكر الحكمة مع الحكم أنه إذا كانت الحكمة متعدية أمكن أن يقاس على هذا ما يوافقه في تلك العلة، فتكون لأن العلة المنصوصة يلحق بها كل ما وافق المحكوم به في هذه العلة فإنه يلحق به في الحكم. فهذه ثلاث فوائد من ذكر العلة مع الحكم. والآن جاء دور الأسئلة لمن أراد أن يسأل. نعم، الفائدة في تأخير صلاة العشاء هو أنها أقرب إلى آخر الليل، وآخر الليل أفضل من أوله في نسبة الصلاة أفضل، لهذا كان تأخيرها أفضل، لكن مع المشقة يترجح التقديم. يجب غالب العلماء وعامة أهل العلم يرون أن من ترك الصلاة عمدا وجب عليه قضاء. هذا بارك الله فيك، لا تحسب الظل الذي ذاب عليه الشمس، هذا مو بيحسب الظل الذي ذاب عليه الشمس، لا تحسب. ولا معلوم في الشتاء أن يكون للشمس ظل ظليل طويل قبل أن تزول الشمس وبعد أن تزول أيضا، لكن لا تحسب اللي زاد على الشمس، احسب من ابتداء زيادة الظل. يعني هذا الظل الطويل في أيام الشتاء وينقص، فإذا بدأ بالزيادة من الناحية الشرقية حينئذ أضبط المكان، وهما يختلف لا شيء لا صيف ولا شتاء. حديث لا سمر بعد العشاء. هنا متعلق بإيقاع الصلاة أم متعلق بالعلة؟ أنا أعرف هذا الحديث، نعم، لكن الرسول يكره النوم الحديث بعد صلاة العشاء، يعني إذا صليت. أما لو فرض أن أخرنا صلاة العشاء فلا يكره الحديث، لا يكره على تقديمها، على تقديمها يكره. لا أظهر هذه من الحاجات، مثل الكلام مع الأهل ومع الضيف هذه من الحاجات، لكن الغالب أنه إذا جاء العشاء وتعشوا بعد العشاء فلا بد من أن يبقى لهم مدة يستفيدون، فالأحسن يأخذونه بين بعد المغرب. لا مهلة جسد التحديد تراه تنزهي. كيف؟ لما يأخر الوقت الصلاة يصليها كذا يعني الماسك ما يصلي أحيانا يتركها ويصلي يعني إذا ترك الصلاة حتى خرج وقتها. يعني الصحيح أن الإنسان الذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها أنها لا تقبل منه، لو صلى 100 مرة ما تقبل منه، ولهذا ما نقول له صل، نقول الآن تب يا الله وأخلص التوبة لله ولا تقضي الصلاة لأنها من مقبولة. نعم لا تمسح مثل الرجل، المرأة في الوضوء تمسح رأسها كما يمسحه الرجل. نعم الأفضل في الصبح المبادرة والتغليس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس. وأما حديث أصفروا بالصبح المعنى بادروا بالصلاة من حين ما يوجد الإصفار، والإصفار يتبين من ظهر الفجر، هذا المعنى، وليس المعنى أخر الصبح لا، وإنما حملناه على الأول لموافقة الأحاديث الصحيحة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس. لا هذه إذا وردت مثل هذا فتحمل على المتوسط، إيه؟ مثل حديث زيد بن ثابت صحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قمنا إلى الصلاة فقال أنس كم كان بينهما؟ قال نحو 60,000. المراد الآية المتوسط. ما؟ وشي؟ لا ظاهر في جميع الصلاة. الإنسان ما صحيح ما مثل يعني معناه ما يفعل إلا أحدهم ظاهر أنه يتسحر لأن الوتر له قضاء. ما في مسلمات.